الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من حديث نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا فهمها والعمل بها والدعوة إليها، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها، فصل في فضل العقل. قال الشيخ أحمد رحمه الله، وفيما أجاز لي شيخنا أبو عبد الله الحافظ أن أحمد قال يزيد بن جابر أخبرني شيخ بالساحل عن رجل من بني قشير يقال له قرة بن هبيرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان لنا أرباب تعبد من دون الله، فدعوناهن فلم يجبنا، وسألناهن فلم يعطينا، وجئناك فهدانا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح من رزق لبا. قرة بن هبيرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه ثلاثة من أصحاب السنن لكن يضعفونه، يعني فيه ضعف، فنحن نقرأه ونرويه، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك، وإلا فالأئمة بينوا ضعفه. يقول قر بن هبيرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كانت لنا أرباب تعبد من دون الله، فبعثك الله فدعوناهن فلم يجبنا. كانت لنا أرباب تعبد من دون الله فبعثك الله، هذه ما لها معنى. موجودة بين قوسين، موجودة عندكم النسخ؟ لا لا بلاش منها، هذه لا معنى لها. كانت لنا أرباب تعبد من دون الله فدعوناهن فلم يجبنا، وسألناهن فلم يعطينا وجئناك فهدانا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من رزق لبا، يعني عقلا. قلنا أن حديث العقل لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث إلا حديث ناقصات عقل ودين، أما الثناء على العقل وبالعقل هذا لا يوجد في حديث ثابت، منها هذا الحديث. فالرجل كأنه قال الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يقول قد أفلح من رزق لبا، يعني من رزق عقل يتفهم به ويتبصر به. ونعمة العقل نعمة عظيمة لا شك، والله عز وجل ذكر في كتابه أفلا تعقلون أفلا يعقلون. والعقل يعني قلنا أنها غريزة، الناس اختلفوا فيها، هل هي غريزة بمعنى أنها حالة موجودة في النفس الإنسانية كالشجاعة والجرأة والجبن والجود والكرم، أو أنها مجموعة علوم تسمى عقل؟ الإنسان إذا علم أن هذا حار وهذا بارد، وأن هذا يضر وهذا ينفع، وأن هذا النوع من الجنس خاصية كذا، فجمع هذا عنده في القلب، هذه المعلومات إذا علمها هو وجهلها غيره ويقال فلان عاقل أو أعقل من فلان، فهل العقل مجرد مجموعة علوم أو أنها غريزة يضعها الله في قلبي في جسم من شاء من عباده؟ فقال هنا: قد أفلح من رزق لبا، أي من أعطاه الله عقلا يكون وازعا عن خسائس الأمور، مبين له ما يصلح وما لا يصلح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح، قال قد أفلح، أكدها بقد، وأفلح معناها فاز، والفلاح والفوز، قد فاز من مصائب الدنيا ومن متاعب الآخرة من رزق عقلا. فهذا الرجل لما جاءه قال: يا رسول الله، كانت لنا أرباب دعوناهن وسألناهن فما أعطيننا شيئا ولا أجبننا، فبعثك الله عز وجل فهدانا. فقال أعد في رواية أخرى: أعد علي مقالتك. قالها في مكان ما، لعلها في المدينة، لعله في المدينة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم صادفه في الحج في إحدى المشاعر، فقال: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: أعد علي مقالتك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق لبا. هذا الشاهد، اقرأ ما بعده. عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن مشيط أن قرة بن هبير العامري قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق لبا. وعن سعيد بن نشيط أن قرة بن هبير العاملي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فذكر الحديث، فقال له: كيف قلت حين أسرت؟ قال: قلت: يا رسول الله، كان لنا أرباب وربات من دون الله ندعوهن فلا يجيبننا، ونسألهن فلا يعطينا، فلما بعثك الله جئناك وتركناهن. ثم أدبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق لبا. يعني جاء أتى المصنف رحمه الله بهذه الأحاديث من عدة طرق ليبين أنه إن كان ضعيفا فقد ورد من طرق عديدة لعله يكون حسنا أو مقبولا. نعم. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. وفي رواية أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكره. هذا لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا، لكن ثبت من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، صح أن عمر قاله، لكن أما أنه مرفوع مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من طريق صحيح، أما من قول عمر فهو ثابت. يقول: كرم المرء دينه، ومروءته عقله، وحسبه خلقه. كرم المرء دينه، الكرم فلان كريم، هي صفة أشبه ما تكون بالشرف، لأن الكرم قد يكون جودا فيه بذل المال، وقد يكون عفة، وقد تكون شجاعة يبذل فيها نفسه، فهي مجموعة خصال إذا اتصف بها الإنسان أصبح كريما في قومه سيدا شريفا. ويقول هنا: أنتم تتفاخرون بأن فلان كريم وابن كريم، ويوصف فلان ذو كرم وأنه من أهل الكرم. فالكرم الحقيقي إن أردتموه وهو دين المرء، إذا التزم دينه فذاك هو الكريم، كما قال سبحانه وتعالى حين ذكر الغيبة وأنها نتنة ولا تصح ونهى عنها، وذكر تفاخر الناس بالأحساب والأنساب، وبين أنه ليس قوم أفضل من قوم. بعد ذلك قال سبحانه: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلكم ترجعون إلى ذكر واحد وأنثى واحد، آدم عليه السلام وحواء. على اختلاف أصنامكم، على اختلاف ألوانكم وأبشاركم وأجسادكم وأنسابكم، لكن ترجعون إلى شيء واحد، أن لكم أبا واحدا وأما واحدا. فإذا علمتم ذلك فاعلموا أنه لا معنى للفخر بالأنساب والأحساب، فإن المفاخرة إنما تكون من أرادها بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الذي يكون كريما عند الله يكرمه الله عز وجل ويستحق الإكرام هو المتقي. والتقوى معناها أن تجتنب محارم الله عز وجل وتأتي بطاعته، فمن اتقى محارمه فعمل بالأوامر واجتنب النواهي فذاك يسمى المتقي. فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التقوى هي التي عبر عنها عمر رضي الله عنه بالدين، فقال الكرم هو الدين. أنتم تعدون المفاخر وتعدون أمجاد الرجل فيما يعمله ويتصف به من صفات، فإن كان جسيما أو وسيما أو ذا مال أو كان ذا صفات كذا تعدونه كريم، ليس ذاك الكرم، ليس ذاك الكرم الذي يوصف ويمدح ويستحق أن يقال فلان كريم. إنما الكريم من عمل بهذا الدين، كرم المرء دينه. ثم يقول ومروءته عقله. المروءة هي صفة في الإنسان تمنعه أن يأتي بما يخل بالحياء والشرف، فمن التزم هذا واتصف بهذه الصفات لا يرى في موضع مكروه، وأقرب الناس إلى فعل الخير وأسرعهم إليه، وصفاته محمودة، يقال فلان ذو مروءة. فيقول عمر رضي الله عنه مروءة الرجل ليست بما تعدونه أنتم من الشهامة والنجدة والبأس حين يراد، لا، المروءة هي عقل الرجل، هي العقل التي يهبه الله عز وجل ويضعه في من شاء من عباده. العقل جعله عمر هو المروءة، لأن العقل إذا وجد عند الإنسان منعه من تعاطي ما يخل بالشرف وما يخل بالمروءة وما يخل بالصفات الحميدة، لأن العقل معناته ما يعقل المرء، يعقله يعني يربطه فيقيده ويحبسه من أن يأتي بمكروه. فإذا سمع صفة لا تليق بالناس والناس يبتعدون عنها ما قرب إليها ولا اتصف بها، ويقال فلان ذو عقل. فقال هنا المروءة التي تعدونهم أنتم مروءة إنما هي العقل، فمن اتصف بعقل فنهاه عقله عن فعل الموبقات ودفعه إلى الخيرات، ذاك هو المرء ذو المروءة لا كما تصفونه أنتم. ثم قال وحسبه خلقه. الحسب هو الشرف المجد الذي يتعلق بالإنسان، هي صفات قريبة من بعض، لأن الحسب غير النسب، النسب ما يتعلق بالآباء، والحسب ما يتعلق بالرجل ومجده وشرفه وعمله وإتقانه. فإن كانت له يد طولة في الخط الجميل ويقال فلان ذو حسب، وإن كان معروفا بأنه يدفع الضيمة عن نفسه وعن جيرانه ويقال فلان له شرف وذو حسب، وأمثال هذه. فقال لا، الحسب هو الخلق، فمن اتصف بخلق جميل مما جاء به الإسلام فذاك حسب الرجل، لأن الناس يضعون الأحساب هذه ومفاخرها أحيانا فيما لا يليق، فإذا رأوه جميل الثياب، حسن المنطق والكلام. حسن المنطق والكلام مو معناته يقول خيرا ولا يقول شرا، حسن المنطق والكلام يعني يصور ما يريده في تعبير يجعل الناس يصغون إليه، قد يكون باطل وقد يكون غير حق. فهذه موازين الناس في تعداد حسب المرء، فيقول لا الحسب أنتم تعدون الحسب والشرف في صفات قد تكون جاهلية، إنما حسب المرء خلقه. فيقول رضي الله عنه، هذا الكلام ده ذكره عمر في الموطأ، في موطأ مالك، جابه في مسائل كثيرة، وذكره في الجهاد، أورده مالك رحمه الله في الجهاد. بعد أن قال هذه الثلاث، قال والجبن والجرأة طبائع يضعها، قال الجبن والجرأة طبائع يضعها الله في من شاء من عباده. فالجبان يفر عن أمه وأبيه مع أنه يحبهما ويعلم أنه يجب أن يدافع عنهما، والجريء يذود عما لا يعود إلى رحله، يعني يقاتل عن شيء يعرف أن هذا الشيء الذي يقاتل عنه لا يرجع إليه بفائدة، قال والجريء يفعل ذلك. ثم ذكر مسائل كثيرة، فأورد عمر رضي الله عنه هذه في باب الجهاد، والصحيح كما قلنا أنه ثابت عن عمر رضي الله عنه. أورده البيهقي لما؟ ليبين فضل العقل، فقال الحسن عمر رضي الله عنه جعله مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الصحيح أنه موقوف على عمر، فقال عمر حسب المرء عقله. نعم قرأ ما معنا. عن زكريا عن الشعبي قال قال عمر رضي الله عنه حسب الرجل دينه ومرؤاته خلقه وأصله عقله. عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خليل المؤمن، والعقل دليله، والعمل قيمه، والحلم وزيره، والصبر أمير جنوده، والرفق والده، واللين أخوه. هذا منقطع، هذا منقطع. بعض المعاصرين يقول هذا موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الرحيم بن زيد العمي ضعيف هو وأبوه. وبعدين عن الحسن أي البصري، فالحسن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم خليل المؤمن، والعقل دليله، والعمل قيمه، والحلم وزيره، والصبر أمير جنوده، والرفق والده، والدين أخوه. يبدو أن هذه العبارات ليس عليها نور النبوة. اقرأ ما بعده. عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. قال الشيخ هذا إسناد ضعيف والذي قبله منقطع. يقول ما اكتسب المرء مثل عقل يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى، كذلك هذا ضعيف إن لم يكن موضوع. ما بعده. عن إبراهيم قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التوفيق خير قائد، وحسن الخلق خير قرين، والعقل خير صاحب، والأدب خير ميراث، ولا وحشة أشد من العجب. يقول علي رضي الله عنه التوفيق خير قائد، التوفيق أن يسدد فيوفق في القول والعمل، والتوفيق ما هو مكتسب إنما هو موهبة. ولذا يسأل المرء ربه اللهم وفقنا وسددنا، السداد معناه أن توفق في إصابة العمل فيكون عملك حقا وصوابا، وتوفق في القول فيكون قولك صوابا وسدادا. ولذا الإنسان دائما يسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى ويسأله السداد، اللهم سددني، وتعني به السداد كما قال الراوي رضي الله عنه قال: تذكر حين ترمي الرمية فتصيب الغرض، فذاك يكون سدادا لأنك أصبت. فاسأل الله عز وجل أن يوفقك فتصيب الحق في العمل والخير في القول. ويقول: التوفيق خير قائد، من وفق في العمل فذاك قائد يقوده إلى طريق الجنة. وحسن الخلق خير قرين، القرين يعني المصاحب الذي يلازمك رغما عنك. ويقول: حسن الخلق خير قرين يقارن المرء، والعقل خير صاحب، من كان معه عقل يميز الخير من الشر والباطل من الحق هذا خير صاحب، والأدب خير ميراث، خير ما يرثه الإنسان هو الأدب، ولا وحشة أشد من العجب، فمن دخله العجب فيما فذاك الوحشة بمعناه النفور وعدم سكون النفس. قال: من ابتلي بهذه الصفة والعياذ بالله، ولذا هذه صفة قاتلة خبيثة، والإنسان يسأل الله عز وجل أن يعيده منها، لأنه إذا دخل العجب في المرء أصابه كبرياء، وإذا أصابته هذه الخصلة تعالى على الناس فيبطل الحق فما يقبل الحق ويزهد في الحق ويأتي الباطل. ولذا قال: ما في شيء أوحش من العجب، فإذا وجد العجب في المرء أعوذ بالله فقد تكون فيه وحشة بمعنى أنه نفور عن الناس. نعم. عن عياض بن خليفة عن علي بن أبي طالب أنه سمعه يقول وهو بصفين: إن العقل في القلب، وإن الرحم في الكبد، وإن الرأفة في الطحال، وإن النفس في الرئة. لو قال إنسان هذا القول، كل قول لابد أن يترتب عليه فائدة، ولذا ما تجد قول في كتاب الله ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وراءه مصلحة أو فائدة عشان الناس ينتفعون به، ما في كلام عبث. لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا معنى له، ليست فيه مصلحة، لا بد من مصلحة. وإن لم تكن إلا اعتقادا تعتقد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل آخر الزمان، يقول الإنسان: ما الفائدة إذا علمنا أن عيسى؟ يقول: لا فائدة أن تؤمن بهذه المغيبات وأنها ستكون دليلا على صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، يعلم الناس أن هذا النبي حق وما يقوله حق، فما في حديث لا يقال عنه كذا. لكن إذا جئنا لهذا الأثر أراد يبين المروءة فين مكانها، والعقل فين مكانه من الجسم، وهذه وين مكانها، ما الذي يترتب عليه؟ ما يترتب عليه شيء آخر. ولذا هكذا يقول عن علي: والله أعلم بصحة ذلك. اسمعوا ما الذي يقول. يقول: العقل في القلب، صحيح العقل في القلب، هذا صحيح لأن كتاب الله عز وجل ذكره، قال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم قال في آية أخرى: ألهم أيد يبطشون بها أم ألهم قلوب يفقهون بها. أحسن، ألهم قلوب يفقهون بها. فجعل الفقه هو إدراك كنه الشيء ومعرفته في القلب، وهذه من أعمال العقل، فدل على أن العقل في القلب. والناس يجعلون العقل في الدماغ، وهو المخ له صلة بالقلب، لأن عمل القلب العلم في القلب، ثم بعد ذلك الإشارات تذهب إلى المخ، والمخ يصورها ويبينها ويوزعها. فمن قال أنه في العقل ليس بذاك بالصواب الكامل، لكن مكانه القلب. طيب ثم قال وإن الرحم في الكبد، وإن الرحمة أو الرحم في الكبد، يعني الرحمة والرقة تكون في كبد الإنسان، هذا ما في دلالة على ذلك. ثم لو علمنا ما الذي يترتب عليه. ثم قال وإن الرأفة في الطحال، إيش الفرق بين الرحمة والرأفة؟ الرأفة الرحمة أن تشفق على شيء فيه حق لصاحبه تود أن لا يذهب عنه، فإذا رأى مريض تدركه الرحمة، لأن الأصل أن الله عز وجل خلق الناس معافين ما خلقهم مرضى، ثم تطرأ الذنوب فيكون المرض، فهذا الذي يرحمه تود أن يعوده إلى الهيئة التي خلقها الله عز وجل. وإذا رأيت فلان يجلد يؤدبه أبوه ويصرخ من الألم قد ترحمه، واضح؟ أما ما كان في غير حق، يدرك الإنسان رأفة، كما رأيت حيوان يضطجع فينحر يذكر ليؤكل، وما يقال هذا فلان رحم الحيوان، فإذا ساقه سوق رقيق وأضجعه إضجاعا رقيقا وحد الشفرة في مكان لا يراها الحيوان فقد أعطى الواجب، فإذا رؤي أنه ينحره أو يذبحه تدخله رقة، ما يحب أن هذا كذا، فيقال برأف به. ولذا نهى الله عز وجل المؤمنين حين تقام حدود الزنا على الزواني في الجلد أن تأخذهم بهما رأفة، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لما؟ لأن الغالب أن الناس يتعاطفون مع الزاني ويرقون له. قال الله عز وجل إذا قيمت الحدود على هؤلاء لا تأخذكم بهما رأفة، اجلده الجلد المطلوب، لا تقول أضربه ضرب خفيف. وإذا نظرتم إليه واجتمعتم فاعلموا أن هذا نوع من إقامة الحدود تؤجرون عليها، لا تقول لا تتفرجوا عليه اذهبوا، فإن الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهذه رأفة لأنها بغير حقها، عرفنا هذا. وهذا ينسب إلى علي أن الرحمة في الكبد والرأفة في الطحال، وين هذا؟ الله أعلم بصحة هذا، ثم ما نعرف إيش فائدة هذا الكلام إذا قال هذه الرأفة مكانها كذا والرحمة مكانها كذا. ثم قال وإن النفس في الرئة، النفس والروح في الغالب بمعنى واحد، يطلق النفس ويراد به الروح، يطلق النفس ويراد به الروح، وفي الغالب استعمال النفس في كتاب الله عز وجل بهذا المعنى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. كل هذه الأنفس يتوفاها الله عز وجل عنده، ثم بعد ذلك إذا أراد أعاد هذه النفس لصاحبها وقبض الأخرى فلم يعدها إلى صاحبها، فالنفس بمعنى الروح. قال النفس مكانه الرئة، إيش درانا على هذا؟ قد تقطع تتلف، قد يتلف تتلف رئة المرء ويبقى حي، لكن قلبه إذا قطع ما يبقى حي. هذا كلام الله أعلم بصحته، لكن الشاهد أورده البيهقي ليبين موضع العقل أين مكانه، وإلا لا معنى. عرفنا هذا، اقرأ ما بعده. قال أحمد بن العاصم الأنطاكي أنفع العقل ما عرفك نعم الله عليك وعانك على شكرها وقام بخلاف الهوى. يعني فعلا يعني كلام فيه حكمة، يقول هذا أحمد بن عاصم أنفع العقل ما عرفك نعم الله عز وجل. أنفع يعني أكثره نفعا هي عقول، والناس شتى أصناف مختلفة لكن يتفاوتون في العقول، ليست العقول واحدة كما يقول بعض الناس تتفاوت. فأنفعها ما عرفك نعمة الله عز وجل عليك، عرفها ما قال علمها. ليه قال عرفها ولم يقل علمها؟ العقل ما عرفك ولم يقل ما علمك نعمة الله عليك، لأن التعريف بالشيء يقتضي أنك علمته ثم جهلته أو نسيته ثم نسيته، فإذا ذكر تذكر، فإذا قل تعرف فلان تقول نعم عرفته لأنك رأيته من سابق أو علمته من سابق أو كانت له صلة. ولذا لا يقال المعرفة إلا في سبق علم نسي. فإذا يقول أنفع العقل ما عرفك نعمة الله عليك، لأن نعم الله على المرء ما يتعلمها، يدرك نعم الله.